ما يفعلون الأعداء في أوطاني عصفت بجانحتي وزكياني ما يفعلون الأعداء في أوطاني وعلت سماء الخافقين سحابة شحت بوابلها على الأكوان وعلى السماء الخافقين سحابة شحت بوابلها على الأكوان فتهاطلت تلك الدموع بحسرة تبكي المساءة في إطار ثاني تلك الفعال وما أطيق صفاتها تلك الفعال وما أطيق صفاتها هزت مشاعر كل ذي إيمان هزت مشاعر كل ذي إيمان وكوت سليل المجد في سودائه من سخفها وضخامة البهتان وكوت سليل المجد في سودائه من سخفها وضخامة البهتان وعلى ضجيج من هناك مزمجر دوى صداه بمسمع ودهاني وعلى ضجيج من هناك مزمجر دوى صداه بمسمع ودهاني فطفقت رصغي مسمعي لندائي وظللت أرخيها بغير تعاني فإذا أنا بالشهم يصرخ في الورى فإذا أنا بالشهم يصرخ في الورى وإذا أنا بندائه المتفاني وإذا أنا بندائه المتفاني وعلى النداء بلوعة وتساؤل بنشيج صوت الموجع الحيران وعلى النداء بلوعة وتساؤل بنشيج صوت الموجع الحيران يدعو الورى متأبطا متحفزا وكأنه قد هم بالهيجان يدعو الورى متأبطا متحفزا وكأنه قد هم بالهيجان قلت اصطبر قال العدا مستأسد قلت اتئد قال الجهاد دعاني أين الفدائي الذي لا ينثني أين الفدائي الذي لا ينثني إن ظل يقصف ثغرة الطغيان إن ظل يقصف ثغرة الطغيان من لي بمن يدلي بقول فاصل وإجابة تشفي غليل جناني من لي بمن يدلي بقول فاصل وإجابة تشفي غليل جناني هدأ الضجيج فلا جواب سمعته كلا ولا فعلا رآه عياني هدأ الضجيج فلا جواب سمعته كلا ولا فعلا رآه عياني ثم التفات فما أرى من شامخ إلا الوجوم وخشعة الإنسان أأجيب إني حائر متردد أأجيب إني حائر متردد أوليس ثمة من مجيب ثاني أوليس ثمة من مجيب ثاني أوليس ثمة من مجيب ثاني.